ليش عراسي نسيت اسمي وانا احبك شيب ليش عراسي يا دوا جروحي عيوني ما ترى غيرك وخيالك وين ما روحي احبك يا هلا روحي واحبك يا دوا جروحي عيوني ما ترى غيرك وخيالك وين الله يا ناس الله يا ناس شيب لي شعر اسلوبه وقلبي مايل انصابه وقلبي ما رضى بغيره وحبه بالحش راسي ملكني برقة اسلوبه وقلبي مايل انصابه وقلبي ما رضى بغيره وحبه بالحش راسي نسيت اسمي وانا احبك شعر جاري بدمة يبي يلعب على عصابي أولنا يا بشر ناسي نسى اسمي ولا هم واسمي جاري بدمة يبي يلعب على عصابي أولنا يا بشر ناسي هلا الله يا ناسي اسمي وانا حبك شيبني شعر راسي.